الله الرحمن الرحيم عشر كان هو قبل أبانا يا آيات سورية سجيرات أو سورة الأحزاب قمرة إلهي سبحانه وتعالى وهو من غصة ورمي غصود وليات أو غصة الأحزاب أيا إلهي من غصة ورمي وعن عشر كان أول جمعيين مناطقين في أيا إلهي من غصة ورمي موقف في أي أشان مركي غصبها في إلهي سي في حارين إلهي سبحانه وتعالى وهو ورمي أيام صومة إلا إبر ثلاثين في سرحوضة وحدثت هذا المعصرين إلا إذن خطأوا راية إلهي سبحانه وتعالى أبي الله إذن ردونا حمان إذن ردونا هلاك إيه الزيمة إذن ردونا يا إذن كعرفة وعما يوهي أما سأبي الله إذن ردونا نحا أحمد وخير إذن ردونا يا إذن كعرفة وعما يوهي فإن ما يانو إلهي سبحانه وتعالى إلهي سكريسة وأحمد كان يوجد جارة هو أنفعه إلي ما يانو إلهي سبحانه وتعالى قد حدث ذلك يعلم الله ألا هو أغاها يا هود إلهي المعوضين هو ما لكي يتأخرى يا ومنكم إذنك إذن كملا يا والقائلين هو هو قولا يا لإخوانهم ولا لهود هلوم مكاري إلينا نقرنا وكاري ولا يأسون البأس حربنا عن إيماني إلا قليلا وحي ابن يأيو إلهي إسلام مناصبين في أهد إلهي سبحانه وتعالى من روح مياه إن وحى أي صمرين عيان العالم أكيها كون الجازين أي إلهي نوسيا إلهي سبحانه وتعالى ألا مركع أولو سبحانه وتعالى قد حقاقها دون إلهي يعلم الله ألا هو أغانيا إلهي علم ليس قديم وهي وعلم ظهور وهي إلهي بننقص وإلى واضحنا وهي المعوقين وهوية المصبتين وهي كل ما رسيا وحسنا يوي أما سأل معوضين كل وحسي قلنا يغيش بوضو الضغار كل وحسي قلنا وما سقين توي ساقنا فيه يعني قد حقا ذا يعلم الله ألا هو أغانيا وإلهي سبحانه وتعالى وصوضا إلينيا المعوضين وإلهي سبحانه وتعالى كل وحسي قلنا يغيش غيش بوضا ومنكم إذنك إذنكم المناسقين يا والقائلين هو هو قولا يا لإخوانهم ولا لهودا هلما كالي هو قولا يا إلينا أنك موكالي ولا يأسون البأس حربنا عن إيمان دقالك إلا قليلا وحي المريان عن إيمان هلما إلينا موكالي هلما ذو حوالك مفعلوه هلما إلينا موكالي دهاي ومناسقين تبا هو يدسك مؤمنين تبا ودقالك جلاي أي شئلنا يعني حتى مرك إلهي وهو الله سبحانه وتعالى والقائلين لإخوانهم وراء الله الأم قولاي حتى منافقين سوء سيء وراء الأوليه المؤمنين سأدين إلهي حق ظاهر سويا لرودة عليهم حق ظاهر سأدين وراء الأوليه لكن بعضهم كفار بيه هلما إلينا نوخ علي أنك نوخ علي إذ كو أعزين أمارك يا بغارك ولا يأتون البأس حربنا أهماني بغارك إلا قليلا وحي المريان وهذا انت ايمادان ان وحاولي استفسس ايه صمع هلا اذن مغلق ايه هلا اذن عساوي اشحة حالهم وكب خيرا يرد الهي عليكم كل شيء نكب خيرا مؤمنين وعيدني في رب خيرا للمعاونة انا ايمينك على اليهوي يا سورة الاسلامير كذا يا لقح علينا يا اشحة حالهم وكب خيرا يعيب كل شيء نكب خيرا فإذا وصل إجعال خوف خوف سوري ما رود إلهي عبسل عيس ماذو فإيسهم أدرك إذا أود إلهي مناسبينكو ينظرون إلى يكفيرين عيان سيدك محمد كهو إليس عليك يكفيرين عيان فإذا وصل إجعال خوف خوف سوري ما رود إلهي وهو حوي عارب هلسا وسوج وفسدو ينظرون فإيسهم أدرك إذا أود إلهي ينظرون عيق وكفيرين عيان إليس عليك وكفيرين عيان تدور حال اي وليبيتو اعيوهم ان روض اي وليق ايان كل نبي كنظري دوراني نبي ولي في وليق يسي او قرود الهي الهي يقول سبحانه وتعالى فإذا وفي انت الخوف خوف كوري مال حصير اي سماله فعيسى المناسقين تبعد الخيسى ينظرون اليك عيب وقفيرين عيب تدور حال اي وليبيتو اعيوهم ان روض كل نبي كدوراني نبي في وليه جيس يو كارنطور يخشى الغدى بولي عليه تركيس من البوسي موت غدى بولي وعمركا ستين ده هو الوليجين عيان عبصيرا يرسل المدى هيسا وفمركا هيسا كارنطور وكارنطور وكارنطور وكارنطور كل دي dinkii oo kale ba ilaahay dusha lagu dabooray calayhi furkiisa meel mulki mulka lagu dabooray fa-idaa waqtiga ayuu dhe ilaahay dhahada alkhawfu khawfka uu tago waa cabsida ay tagto meeshu waxa weeye calowga uu tago qaniimadina laysu keeno fa-idaa waqtigii dhahada alkhawfu khawfka uu tago udha ilaahay taraquukum waxay idinku garaacayaan bialsinatin carabayaalo xijaadin oo ah khawfka uu tago udha ilaahay waxiisa fi lghanaa'im weye qaniimadina lasoo koo falaquukum waxay idinku garaacayaan muminiinta ilaahay uu leeyahay waxay idinku garaacayaan bialsinatin carabayaalo xijaadin oo af badan aaduukum weye markaas way idin dhibayaan oo waxa weeye xanaskooda ayuu idinkaga sheegayaa ashixatan xaaliyin kuwa ku bakiirid badan ou ilaahay calalkayi khayr ashixatan xaaliyin kuwa ku bakiiraayo oo saxiixku oo u dhahay calalkayi khayr amase ashixata middaan dambo ashixatan xaaliyin kuwa ku ixdiraan weeye calalkayi khayr oo qaniimaday aad iyo aad u rabaan weeye ashixatan xaaliyin kuwa ku ixdiraan oo aad iyo aad maaragtay u jecel calalkayi khayr oo qaniimada aad iyo aad u jecel u dalbaay ulaa'ika kuwaas ou ilaahay lam yu'minuu ma aysan rumaynin kuwa sifaatkoodu saas aysa ou ilaahay ma aysan rumaynin oo iimaan xaqiiqa maaha weeye faaxbada allaahu alla waa huruubiye ou ilaahay acmaalhum acmaashooda alla waa huruubiye faaxbada allaahu alla waa huruubiye ilaahay waa buriye acmaalhum acmaashooda ilaahay waa buriye wa kaana dalika kaasnaba huu ahaada oo ixbaaska ah cala allaahi ilaahay korkiisa yasiira mid ku sahlan in camalkooda ilaahay huruubiyo ilaahay waa arrin ku sahlan subxaana watacaala faaxbada allaahu alla waa huruubiye ula ilaahay kuwaas acmaalhum acmaashooda wixi ay camal fareen ilaahay waa huruubiyo wa kaana dalika ixbaaskaasuna wuxuu ahaaday cala allaahi ilaahay korkiisa uu dhahay alleh yasiiran mid ku sahlan ayuu ahaaday waa mid ilaahay subxaana watacaala ku sahlan ayuu ahaaday kaas yaxsabuuna waxay u malaynaayaan ula ilaahay munaafiqiintu alaxzaaba axzaabihii gaaladii isbahaysatay lam yadhabuu weli inaysan tegin oysan maka aadin waa lakhawfin minhum way kaga baqayaan gaaladii markaasi qaswat laxzaab timiday oo isbahaysatada ahayday xataa markii ay tageen waxay niyada kala tahay weli inaysan tegin cabsida ay qabaan markaasuu dhahay alla subxaanahu watacaala yaxsabuuna waxay u malaynayaan alaxzaaba axzaabihii ou ilaahay isbahaysatadii lam yadhabuu weli inaysan tegin oysama ka aadin walxaal in yaasi laxzaabu axzaabtu hadday timaado ul ilaahay mar kale yawadduu ay tamaninayaan low goor annahum ayagu baaduuna ay ahaa lahaayeen fil axraabi baadiyaha dhexdooda ay ahaa lahaayeen bal markaasi magaaladanka tegi lahaayeen leerka fog ay iska ahaa iska joogi lahaayeen walxaal ayuu dha ilaahi subxaanahu watacaala ayay u malaynayaan axzaabta inaysan tegin in yaasi laxzaabu axzaabta haddii ay timaada isbahaysatadii karatan ukhraa mara kaleentood yawadduu ay tamaninayaan ama ay jeclaanayaan low goor annahum ayagu baaduuna ay ku baadiyeyso lahaayeen fil axraabi baadiyaha dhexdood ilaahay kaayuuna fil baadiyati laa baaduuna ay ku fogaa lahaayeen fil axraabi baadiyahoda ilaahay macnaha kaayuuna fil baadiyati weye baadiyada ay ahaa lahaayeen oo inay meel baadiya oon dagaal iyo midna ka jirin inay iska joogaan saasay jeclaa lahaayeen yas'aluuna xaal ay ka su-aalayaan ula ilaahi subxaanahu watacaala can anbaa'ikum akhbaartiina ay ka su-aalayaan oo markaa akhbaartiina idinka iyo kufaarta meeshaas ay ka waraystaan baadiye dheerana iska tagaan oo dagaalka ka fogaadaan ay meeshaas gaalada ka waraystaan iyo mu'miniinta war maxaa arrintay martay ay markaa meesha ka yidhaahdaan maxaa u dhexeeya maxaa arrintoodi maraysa ee ayagu inay dagaalamaan ma doonayaan wey yas'aluuna xaal ay ka su-aalayaan ula ilaahay can anbaa'ikum akhbaartiina halkaasay ka akhbaarakum cala alkufaari wey ilaahay haddana uu yihi subxaanahu watacaala walow kaanuu hadday ahaa lahaayeen munaafiqiinta ula ilaahay fiikum dhexdiina ay ahaa lahaayeen oo markaan gaaladan isbahaysatadaahu ay soo laabatay hadday idinku jiri lahaayeen u ilaahay walow kaanuu hadday ahaa lahaayeen u ilaahay fiikum dhexdiina maa qaataluu ma dagaalameen ilaa qaliilan wax yar mooye haddii lacala xataa dhexdiina ay ku jiri lahaayeen ma dagaalameen oo ilaa wax yar mooyaan waa niman hadda waxa weeye dagaal iyo midna dan ka mara maxaa yeele ayagu waxa weeye shahaadadaas la helaayay ma rumaysna oo iimaankooda ayaan jirin oo iimaanba malaha wey walow kaanuu hadday ahaa lahaayeen farka munaafiqiinta dagaalkoodu faa'iide inuusan lahayn oo aan garab jaada uga helayna ilaahay wuxuu leeyahay haddii bixdiina haray muminiinow ma qaatalu ma dagaalamee hawda ilaahay ilaa qaliilan wax yar mooyaane ma dagaalamee. intaasna waxa weeye riyaan wa khawfan min altaxyiir weeye xigtadku sii ayagoo samaqaya amaa laydin ceebeeya saasay u dagaalamee xataa weye wallaahi qad xaqeeqaha kaana lakum ahaa idiin ahaada uda ilaahay muminiina fii rasuulillahi ilahi rasuulkiisa uswatun dayasho ayaa idinkuu ahaatay xasanatun oo wanaagsan uda ilaahay. marka aayadatan iyo aayadaha ka dambeeya ilaa laga gaaraayo wa anzala aladiina dhaharuu min ahli lkitaabi min sayaasihim waxay ka mid tahay qisadii oo maaragtay axzaab ayaa la taandiyaya weye haddana waxaa ku sugan dagaala dagaalayo kuwii dagaalkii ka haray maa rasuulillahi sal allahu alayhi wasalama oo muminiin iyo munaafiqiinba isugu jiray. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala laqad xaqeeqaha kaana lakum waxaa idiin ahaaday fii rasuulillahi ilahi rasuulkiisa iswatun ama uswatun dayasho xasanatun oo wanaagsan. ilaahay iyo rasuulkiisa inaad ku dayataan oo rasuulka calayhi salatu wasalaam waxaad uga dayanaysaan dagaalka weeye iyo inaad mawaadin alqitaal aad ku sugnaataan, maxaa yaele haddii rasuulkii calayhi salatu wasalaam jihaadayo oo isaga jeebta qaadanayo waxaa idinkugu sugan uswa xasana weeye. rasuulka calayhi salatu wasalaam wax kasta ayaa uswa xasana inoogu sugan tahay. ilaahayse wuxuu yihi liman duul ayaa dayasho wanaagsan ugu sugan tahay kaana ahaaday yajullaha alla inuu ka cabsanaayo iyo walyowma yowmkii alaakhir oo dambo liman duul ayaa dayasho wanaagsan rasuulka ugu sugan tahay calayhi salaatu wasalaam kaana ahaada uda ilaahay yajullaha alla inuu ka baqaayo wey ilaahay inuu ka baqaayo oo ilaahay uu rajaynaayo iyo walyowma yowmkii alaakhira oo dambo yowma alqiyaamo oo wadakara allaha alla xusay uda ilaahay kasiiran wax badan ilaahay xusay wadakara allaha alla xusa uda ilaahay kasiiran dikran dikri xusay dikrigaasoo kasiiran oo fara badan wa bikhilaafi man laysa kadalika khilaafan qofaan sidaas ahayn wey qofki sidaas ah oo ilaahay ka cabsanaayo yowma alaakhirna ka baqaayo oo ilaahay naxariisiisa rajaynaayo cadaabkiisa ka baqaayo haddana waxa weeye ilaahay wax badan xusaayo kaas ayaa dayasho wanaagsan rasuulka ugu sugan tahay calayhi salaatu wasalaam. walamaa goortiyaadi uda ilaahay ra-a almuuminuuna muuminiinta ay arkeen alaxzaaba isbaahisatada ay arkeen qaaluu waxay yidhaahdeen haadaa midkasanu maa kii weeye wacadana allaahu alla uu noo yabuhay warasuulu ilaahi rasuulkiisuna uu noo yabuhay oo min alibtilaa'i wanasli ah weeye ina la jahibaayo haddana nasli ma aan helayno kii ilaahi rasuulkiisu noo yabuhan weeye. yaqiintaas ayay qaateen muuminiintu markii waxaa weeye dagaalkii gaaladii ay isbaysatay ee madiine meel walba laga hariiriyey ee xaaladdu aad iyo aad u ba'naatay ayay islaam yidhaahdeen. waxay arkeen ayagoo kufaarta ay ku wareersan yihiin xawlal madiinati madiinaha dheerheer. mowqifka markaasi muuminiinta kooda ayaa ilaahay nooga waramaya muuminiinta mowqifkooda ayaa ilaahay nooga waramaya waxaana nooqibato waramo kale mowqifka oo waxa weeye munaafiqiinta weeye. marka muuminka mar walba waxa weeye rabbigiisa uu ku kalsoon yahay yaqiin ayuuna qabaa weeye. alla markaa wuxuu yihi subxaanahu watacaala walamaa goortii ra-a almuuminuuna muuminiinta ay arkeen uda ilaahay walamaa goortii ra-a almuuminuuna muuminiinta ay arkeen uda ilaahay alaxzaaba axzaabihii ay arkeen qaaluu waxay yidhaahdeen uda ilaahay haadaa midkasanu maa kii weeye wacaddana allaahu alla uu noo yabuhay warasuulu ilaahi rasuulkiisuna uu noo yabuhay oo waxa weeye markaasi in la isjahibaayo ah wasakeer isbahaysiga gaalada isbahayseen ilaa iimaanan iimaan mooyaane iyo wasasiiman hugaansan. haddii gaala isu bahaysatay waxay ka heleen arrintaas iimaan ay rumeeyaan wacdiga ilaahay subxaanahu watacaala iyo inay amarka ale uhugaansamaan ayay fasi heleen. reerkii markaasi in ay baqaan la maraysanayay ama munaafiqiinta ay baqeen ayaga waxa weeye iimaan ay fasii heleen taas. alla markaa wuxuu yihi subxaanahu watacaala wamaa zaadahu uma ziyaadin isbahaysiga gaaladaasa isbahaysatay ilaa iimaanan rumayn mooyaane iyo wasasiiman hugaansan uda ilaahay. maxaa yeele muuminiintu rabbigooda isu kalsoon yihiin. maxaa yeele ilaahay waa ka wadahay am xasibtum an tadkhuluu ljannata walamaa ya'tikum masalu aladiina khalow min qablikum masakum alba'saau waaldaraau wazulziluu xataa yaquula arasuul waladiina aamanuu macahu mataa nasru llah alaa ina nasra allahi qariib. ma waxaad u maraysteen uda ilaahay jannada inaad iska gelaysiin ayadoo uusan idiin imaanin dadkii idinka idinka horreeyey wuxuu u yimiday wax shabaha dadkii muuminiintaa hore waxaa taasa uda ilahay baas ayaa ku dhacay lur baa ku dhacay waa la gilgilay oo balaayo nooc kastoo ay tahay ayaa lagu gilgilay ilaa rasuulkii markaas joogay iyo muuminiinta ay ka yidhaahdaan mataa nasrullah, war nasrigii ilaahay waa koorna, koorna ayaanu loo gargaaraya. Marka haddaa ilaahay xaggiisa laga ajiibo waxaa la yidhi calaa ina nasrallahi qariib, ilaahay nasrigiisa waa dhowya. Marka haddee dhibaatadu ay badato sideedaba nasriga ilaahay waa dhowya. Kullama shadda alkarbu kullamaa barwa alfaraj, aawadii dhibaatadu markay daraatay daraato faraja ilaahay ayaa soo dhawaanaya subxaanahu watacaala. Marka hadda sidaas ayaa ilaahay subxaanahu watacaala muuminiinta u amaanay mar walbana muuminiinta saas weyn fii kulli zamaan ha joogaan. ilaahay marka haddana wuxuu yihi min almuminiina, muuminiinta waxaa kamid ahu ilaahay rijaalun rag ayaa kamid ah, rijaashaasoo sadaquu ku run sheegay maa fii caahadullaha allah ay kula ballantameen calayhi maa furkiis, oo waxa weeye sabaab maca nabiy ah sal allahu calayhi wasalam nabiga magiciisa dagaalka inay sugnaanayaan oo aysan cadowga kufaarta aysan ka carareynin. ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala min almuminiina, muuminiinta waxaa kamid ah rijaalun rag ayaa kamid ah, rijaashaasoo sadaquu ku run sheegay maa fii caahadullaha allah ay kula ballameen calayhi furkiis, faminhum waxaa kamid a raggaasoo ilaahay man zuul qallaab butay naxbahu nadafkiisu butay, wiyi uu ku nadray inuu samaynaayo mid buta weeye oo dhinta weeye ama la dilay fii sabiilillahi. faminhum waxaa kamid ahu ilaahay man zuul qallaab butow ilaahay naxbahu nadafkiisu buta weeye, oo waxa weeye wuxuu ku nadray inuu dagaal uu ku dhimanaayo, sida ayaana markaasaa dhacday weeye. waminhum waxaa kamid ahu ilaahay haddana muuminiinta man zuul yantadiru kuranaayo arrintaas, oo inuu marka dagaal oo ku dhinta sugaayo weye isaguna, intaasayba isugu jiraan weye. muminiinta waxa weeye kuwa dagaalka ku dhinta iyo kuwa sugaayo weye. wamaa badaluu, ma aysan bedelin ow ilaahay tabdiilan bedelin, cahdigii ilaahay ay ka qaadeen iyo rasuulkiisa ma aysan bedelin, bikhilaafi almunaafiqiina, way munaafiqiinta khilaafta, munaafiqiintu cahdigii ilaahay way ka tageen, cahdigii ilaahay waa ay ka tageen. marka hadda waxaa loo baahan yahay gaalada dhibaato waa lagala kulmayaa, laakiin waxaa loo baahan yahay niyad inala yimaado oo markaasi loo dagaalamo lillaahi kelimatillaahi, munaafiqnimadana la iska sida hadda caalamulislaam maanta oo ugu badan yahay munaafiqnimo ugu badan yahay, uusan markaasi cadowga kufaarta uusan ugu soo jeedin. liyajzi allahu, alla inuu jaaziyo u ilaahay assaajiqiina, kuwa runka sheegaaya bisidqihim, runtooda uu ku jaaziyo u ilaahay, wayucadiba almunaafiqiina, munaafiqiintana alla uu cadaabo in shaa alla haddii uu doonaayo, oo markaasi ay noqoto inay ku dhintaan nifaaqooda, oo amase yatuuba calayhim, ilaahay uu ka tawba aqbalo nifaaq ay kasoo noqdaan. ina allaha, allana kaana wuxuu ahaaday rafuuran, allii dhaafo qofkii soo tawba keena, raxiiman, allii naxariiso ayuu ahaaday ilaahay subxaanahu watacaala. ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala liyajzi allahu saadiqiina, uu ilaahay waxay laantaana ku tacaluqaysaa shay maxduudka oo waxaad leedahay khalaqa almuminiina, ilaahay muminiinta ayuu abuuray, walmunaafiqiina u abuuray, wafaraqa bayna niyaatii, niyaadkoodana waa kala saaray, oo niyada muminka ee munaafiqu isma laha. waxaana saas loo yeelay liyajzi allahu, alla inuu ku jaasiyo assaadiqiina, kuwa runsheega badanle bisidqin, runtooda uu ku jaasiyo oo iimaankooda kusu sheegaa iyo waxay balan qaadeen. wayucadiba almunaafiqiina, munaafiqiintana alla uu cadaabo in shaa haddii uu doonaayo, waxa weeye markaasi sahore u sheegnay inay nifaaqooda ku dhintaan, oo amase yatuuba calayhim, ilaahay subxaanahu watacaala uu ka tawba aqbalo munaafaaqa ay kasoo laabtaan. ina allaha, alla kaana wuxuu ahaaruda ilaahay subxaanahu watacaala rafuura, alli dhaafo ilaahay qofkii tawba keena waa u dhaafayaa, raxiiman, alii naxariisa ayuu ahaaday alla subxaanahu watacaala. wrada allahu, alla waa celiyowna ilaahay alladiina, kuwa kafaruu kufriyey bigayrihim, caradooda ayuu ku celiyey, lam yanaaluu, xaal aysan gaarin, khayran, khayr aysan gaarin, gaswadii gaswatulaxbaaba ilaahay nooga waramaya subxaanahu watacaala, nimankii gaaladaayo isbahaysay oo tirada badnaayo tobanka kun gaaraayay ayagoon waxba aanan gaarin, ayay markaasay jidkooda ku raabteen ayagoo khaasiriina weyn. alla markaa wuxuu yihi subxaanahu watacaala warada allahu, alla waa celiyowna ilaahay alladiina, kuwa kafaruu kufriyey, axzaabti isbahaysatadi ilaahay dib ayuu u celiyey, bigayrihim, cadadooda ayuu ku celiyey, cadadooda ayagoo qaba oon ulajeedadoodii aanan gaarin ayaa ilaahay dib u celiyey, lam yanaaluu, xaal aysan gaarin, khayran, khayr macnaha waxaa laga wadaa muraadkoodii ma aysan gaarin, oo waxa ahay muraadkoodu muuminiinta inay ku guulaystaan ayay ahaaday, umale aysan suurtagelin. marka alla wuxuu dhahay hala waaciyo kufaarta isbaysatay bigayrihim mulk bacda baabasa laga dhigaa mulka bisiina xaalihim wa ku dheehan bigayrihim calayhim wa ku dheehan lam yanaaluu xaalo kale laga dhigi karaa xaal aysan gaarin khayran khayr aysan gaarin marka hadda waxa weeye kufaartu waxa ay wadato iyo waxa ilaahay wado waa kala duwan yihiin maxaa yeele waxay u dagaalamayaan baadil ayay ku dagaalamayaan ayagoo ilaahay ku caasiyey oo kufriyey ayay haddana waxa weeye saasay haddana markaasay waxay kusii darsadeen inay baadilka ay ku dagaalamay baadil ay difaacaan marka siday ayagu umalayha arrinta u noqon mayso waxaa sida loo baahan yahay dadka muslimiinta ah inay iimaan la yimaadaan dabacay la yimaadaan intaasaa loo baahan yahay wa kafa allahu alla waa ka kaafiyey ba ilaahay almu'miniina mu'miniintii alqitaala dagaalkii ilaah ka kaafiyey maxaa yeele waa taan hore usoo marinayay ilaahay waxau kusoo diray dabayl iyo malaa'ig ayaa lagu soo diray oo khaymadihii guryihii ay khaymadooyinkii ka gulisay oo dheryihii ay kartanaayeen raashinkii ka daadisay oo ayaga quruura ku garaacaysa oo qabow iyaadlana waa ku dhacay markaasayna meeshii joog waa inay ka cararay weeye wa ilaahay subxaanahu watacaala mu'miniinta uu kaalmaynaayay eeday haddii waxa weeye iimaan dhaba lala yimaado oo ilaahay daraaddiisa loo dagaalamo waa la helayaa arrintaas waa qowla ilaahay fa arsalnaa calayhim riixan wa junuudan lam taruha waxaanu ku dirnay dabayl iyo junuud aadan arkayn ayaan ku dirnay mar walbana ilaahay junuuddiisa iyo dabayshiisu mar walba waa joogtaa hadday dadka laakiin muslimiinta ahu iimaan dhaba ay la yimaadaan iyo jihaad xaqa hor sharciya markay la yimaadaanay noqonaysaa laakiin hadda waxa weeye jihaadkii dhabta ahaa iyo iimaankiiya lala ehemaan wa kafa allahu alla waa ka kaafiyow ilaahay almu'miniina mu'miniinta alqitaala dagaalkii ilahay ka kaafiyey mu'miniinta dagaal looma baahinba wa kaana allahu alla wuxuu ahaado ilaahay subxaanahu watacala uusan ka juulin qawiyan kii taag badan inuu yahay ilaahay subxaanahu watacaala calaa ijaadi maa yuriiduhu waxa uu doonaa ilaahay uu haysiinaayo wa kaana allahu alla wuxuu ahaaday qawiyan ayuu ahaaday ilaahay mid qawiya oo awood badan xadiisan calayhi qaaliba ayuu ahaaday oo amarkiisa qaalibku ayuu ahaaday ilahay subxaanahu watacaala sidaasna ilaahay subxaanahu watacaala ka murugan juulin wa kaana allahu alla wuxuu ahaado ilaahay subxaanahu watacaala qawiyan ayuu ahaaday ilaahi subxaanahu watacaala allihii taag badan ayuu ahaaday casiisan allihii qaaliba ayuu ahaaday oo ilaahay subxaanahu watacaala alladiisa waa ka aad bugsanaya alla subxaanahu watacaala marka hadda waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala kufaarti sidaas ayuu u qahray oo u baabi'iyey asagoo waxa weeye mu'miniintan wax dagaala markaasi waxa weeye ana markaasi waxa weeye ay ka dhicin oo dagaalka ilaahay yaalo ka kaafiyey subxaanahu watacaala وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا إلهي يقول سبحانه وتعالى وأنزل الذين هو ألا واجدي ظاهروهم أكالبين ومن أهل الكتاب كتاب كالكيسة كاملة من صياصيهم دفيت يالكول يا إلهي كدجي وقدف الله الله تورى في قلوبهم لا كورة الرعب أركج حياة إلهي كتورى خوفا إلهي كتورى فريقا فريقا لإلهي تقتلون الواجهة يسينون إلهي وتأثرون واتقفى على نيسان فريقا فريقا واتقفى على نيسان ليس وحال لبو لجيريا فاستاذي نمانك لميلي سيرك بني قريدة بني قريدة وحيا هايين نمان يهود هم مدينة جنيدة هايين وهي إصبح إساسادة أو قريش إلى قبائل العرب ayuu ku jireen ay soo galeen ay garab siiyeen nimankii markaasi waxa weeye rasuulku soo juuray iyo asxaabtiisoo madiine hareereeyey ayay garab siiyeen markay arkeen nebi calayhi salaatu wasalaam oo lagu duulaayo ballankii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay la galeen markii nabigu calayhi salaatu wasalaam madiine imahaayene ballankaasna way ka baxeen aa layidhi markaasi waxay noqdeen kuwo aan ballan lahayn ayay noqdeen oo ballankana way ka baxeen marka ayagii baa marka ilaahay subxaanahu watacaala cadaab ayaa ayagana ilaahay ku ridayo mu'miniinta gamahooda ayaa lagu cadaabay marka kiibaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga warhamaya dhibaatadii markaasi waxa weeye nimankaas ahlukitaabka ahoo banu quraydadii ana qasata weye marka hadda waxaa le oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam isbahaysiga qoladaas waxa weeye ina raacay kasoo horjeestay cahdigii rasuulka calayhi salaatu wasalaamna way buriyeen haddana xarbi ayay la galeen weye culmada ahlusiirada waxay yidhaahdeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam marki uu waabariistay habeenkii oo laga soo noqday qaswatu laxsaab oy markaasi waxa weeye axsaabkii bilaadooda u noqdeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam isaga iyo muuminiinta waxay iyaguna usu adaatee madiino rubkoodii yay iska dejiyeenaan yidhi dowarkii markii la gaaray ayaa see duhiye nabigeena nabiyuhu calayhi salaatu wasalaam isagoo cimaamad oo xariira wata weeye maqlad oo xadna saara weeye oo qabiiqad ay saaran tahay oo xariira weeye rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu joogay guriga zaynaba binti jaxshi iyadoo madaxa u dhaqdaysa ayaa see duhiye u yimiday oo madaxa dhinaca midigka u dhaqday intii kale ay u dhiman tahay markaas ayuu waxa u dhahay see duhiye rasuul allow rubkii ma dejisay markaasuna buu haa uu dhahay sejihiila waxa u dhahay cafa allahu canka u dhahay allah ku cafiyo malaa'igtu hubka ma aysan dejin afartan habeen laga bilaabo hubka way siday ma aysan haddii waxa weeye waxa markaasi waxa weeye wamaa rajacta alaana ilaa min dalabin qowmi yahay way yidhahdeen haddaa ma aadan soo noqonin ilaa qoomka inaad dalabta mooyaane ilaahay subxaana mara sejihiila waxa u dhahay wamaa rajactu alaana ilaa min dalabin qowmi anugu hadda uma soo laaban u dhahay ilaa waxaan usoo laabtay in markaasi la dabagalo qoomka la yidhaahdo qurayda oo badanka ka baxay oo waxa weeye gaalada garabka siiyey badanka mushrikiinta ah markaasuu waxa u dhahay ilaahay waxa uu ku farayaa inaad aadid qurayda rasuulku calayhi salaatu wasalaam markaas ayuu tegay markaas ayaa waxa weeye waxa uu markaasi nabigu calayhi salaatu wasalaam waa baxay baa dhihi marka waxa weeye ayagoo markaasi xarkihii ka gooyay qaansooyinkoodii maaragtay ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ugu fogaalayay agagaxa ilahay ku fura qubuurtoodaadhihi rasuulku waxa uu amraanaya xadiiska mid naadinaaya ninkii markaasi qofkii mudiica oo nabigu nahay calayhi salaatu wasalaam aniga adeecsan casirka yuusan ku dukana ilaa bani qurayda mahay meeshiaa lagu tegay labaatan iyo shan maalmood ayaa la hareeriyey ilaa inxisaarka loo dhibaato geliyey inay markaasi waxa weeye ay ku degaan xukunka ninka la yidhaahdo sacad ibn abilwaqaas weeye sacad ibn mucaadan leeyahay oo sayidul awsa weeye marka waxa weeye dagaalkii halkaas marka nimanku waa lagu qabtay in la laagaana lagu xugmiyey basayeeshe waxa weeye casharkeenna qambo ayaan qisadaasna ku dhamaystiraynaa ugana warramayna aayadaha kan casharkeena sintaasu kuleeyahay wala subxana wa taala alamu asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillahi raxmaan iraxiim casharkeen wuxuu ka bilaabanayaa aayadda labaatan iyo shanaad oo suuratul axzaab ka mid ah ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu nooga soo warramay casharkeenna aayadihi ugu dambeeyey qaswadii aheeda qaswatu laxzaab iyo axwaalaheedii ayaa ilaahay nooga soo warramay mowqifka muuminiinta ayaa ilaahay noo soo sheegay iyo kii munaafiqiinta ayaa ilaahay nooga soo warramay meeshaan waxaynu ka gudagelaynaa oo markii horena casharkeeni aanu ku soo qaadnay aakhirkiisii iyadoo laga gudagelayay meesha kan rasadii oo bani qurayda iyo dagaalkii lagu qaaday ayaynu ku dhex jirnay marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa anzala aladiina kuwa alla waa dejiyey dhaaharuuhum u kaalmeynaayo dha ilaahay mushrikiinta oo min ahlilkitaabi kitaabka ahlkiisa ka mid a min sayaasiihim yukayfiyaan kuwiiyaa ilaahay kasoo dejiyey waqadafa alla waa tuuray dha ilaahay fii quluubihim raastooda arucba argagax ayuu ku tuuray fariiqan fariiqow dha ilaahay tabkuruuna waa dilaysiinow dha ilaahay waa kuwa dagaalyaanada wata'siruuna waad qasaaranaysiin fariiqan fariiqna waad qasaaranaysaan waa caruurta iyo haweenkeed marka waxaynu ka soo warranay siiradii oo ka warramaysay qaswadii oo lagu qaaday nimankii laga hijiray bani qurayda oo yahuudda ahay ayaynu ku dhex jirnay waa marka ugu dambaysa hadalkeeni rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam inuu asxaabtiisa nin naadiyo uu faray inuu naadiyo ninkaasuu ku naadinaayo qofkii nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay aniga yaa deeqsan yuusan dukanin casirka ilaa bani qurayda mahe marka markii la baxay bani qurayda loo tegey muslimiintu way hareereeyeen labaatan iyo shan maalmood ayaa la hareereeyaa lagu wareysanay baa lii ilaa markaasi xisaarkaasu dhibaato weyn ugu gaarsiiyo oo meel ay wax ka doontaan raashin ka doontaan meel ay u baxaan ay ka waayaan ilaahay markaa quluubtooda ayuu agagax ku tuuray rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayaa markaas wuxuu dhahaa layidhi ma ku degaysiin xukunkayga markaasay diideen markaasuu nabigu wuxuu dhahay calayhi salaatu wasalaam ma ku degaysiin xukunka sacad ibnu mucaad oo sayidul awsa markaasay qaali ku noqdeen sacad ibnu mucaad marka waa xukmiyabaa layidhi hoday waxaan ku qadminayaa raggooda in la laayo maalkooda la qaybsado waxa weeye caruurtooda iyo haweenkoodana la tafaasho ayaan ku xugminaya hawda rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam markaas wuxuu dhahay laqad xakamta fiihim bixugmi illaahi min fawqa sabci samaawaat waxaad ku xugmisay ayuu dhahay sacdow xugunkii ilaahi subxaanahu watacaala uu ku xugmiyey oo waxa weeye todobada sama ka kor uu la xugmiyey ayaad aduguna ku xugmisay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa xabisay baa yidhi nimankaas meesha la yidhaahdo baabu bani lxaras ayuu ku xabisay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo kamid ahaye meeshaasoo kamid ahday min nisaa'i bani lxaris bani najaaraan dhilahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka suuqa madiina ayuu u baxay oo markaasi markaa suuqa u aaday god weyn ayaa laga qoday meeshaas kolkaas ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam dad ayuu u diray nimankii yahuud ahay meeshii baa la keenaa layidhi waxaa ku diray nin laga jiray xuyay ibnu akdab oo markaasi ra-iisu bani nabiir ahay iyo kacab ibnu asad oo ra-iisu bani qurayd ahay wayna gaarayeen lix boqol ama todoba boqolaa layidhi halkaas marka iyagoo maxaabiista la keenay oo lagu hareereysan yahay ayuu nabigu waxa u amrisay cali iyo zubayr inay qoorta ka jarjaraan oo waxa weeye sadaqaas ay ku guraan jin korod yay dhameeyay marka shaamigeedi marka uu dhammaaday oo la laayay nimankii yahuud ahay sacad ayaa dhintay layidhi sacad aadka xugunkaas ka xugmiyey ayaa dhintay baa layidhi wauna u dhintaa layidhi jaraaxo oo kasoo gaartay waqcatu laxzaab qaswadii qaswatu laxzaab heeday jaraaxo kasoo gaartayo sahmi oo meel halbulaauga ka dhacay ayaa markaasi waxa weeye ayuu u dhintaa layidhi waxaa markay u yimid marka uu dhintay sacad nabiga calayhi salaatu wasalaam abubakar weeye iyo sayid cumar caaisha ka waranaysay waxay tihi ilaahay yaan ku dhaartay naftu maxamedin biyadiay tahaye ooyinta cumar ooyinta abubakar waa ka garanayay jir anigoo qoyskayga ku dhex jira waxay tiri caaisha sida ilaahay subxaanahu watacaala uu yihi asxaabta ahaayeeno raxamaau baynahuma ahaa dad isu naxariis badan marka waxa weeye dhimashada geerida sacad ayuu markaasay ka ooyaayeen alla marka arrintaasu noogu waramayaa oo alla wuxuu yidhi wa anzala aladiina kuwii alla waa dejiyo u dhilaahay maa haruun u faalmeynaaya mushrikiinta oo min ahli kitaabi kitaabka ahalkiisa kamida nimankii yahuud ahay min sayaasiin mow dhilaahay mushrikiyaalkooda ay ku jireen ayaa ilaahay ka soo dejiyey xusuurteedi weye markaasi waqabata alla waa suurowda ilaahay fii quluubihim laabtooda arucba argagax ayaa ilaahay quluubtooda uu ku tuuray dariiqan fariiqowda ilaahay qayb kamida tabtuluuna waa meynaysiinowda ilaahay waa nimanka markaasi dagaalihanka wafaasuluuna waad kafaalanaysaan fariiqan fariiqne waa weye caruurta iyo haweenka weyo ayagu binafsi sadiiba markaasi ku noqonaayo markaasi qaniimada kamidna addoomo ku noqonaayo waurasakum arlow alla waa idin dhaxalsiina rabda ilaahay arlow arladooda iyagu diyaarow daarahooda iyagu amaalow maalyaalkooda iyagu arlan ahlo arladaasoo lam tadauhaa weli aydaan ku joogsanowda ilaahay waataas iyadana arlo khaybare weeyo markaas kabacdi ayaa khaybarena lagu duuray markaasaa la qabsaday yahuudda khaybare joogtay marka waxaa dhacaaya ayaa ilaahay subxaanahu watacaala rasuulkiisa iyo muminiinta u warramaya alla markaasi uu dhahay waurasakum alla waa idin dhaxalsiinayaa arlahum arladooda iyagu diyaarahum daarahooda iyagu amaalahum maalyaalkooda iyagu arlan arlo arladaasoo lam tadauhaa weli aydaan ku joogsina cagtaa la dhigina wakaana allahu allana wuxuu ahaada ui ilaahay calaa kulli shayin shaylaasa kulligiisa qadiiran calaykan ayuu ahaaday wakaana allahu alla wuxuu ahaada ui ilaahay subxaanahu watacaala calaa kulli shayin shaydaasa kulligiisa qadiiran calaykan ayuu ahaaday oo ilaahay subxaanahu watacaala wax walba asaga ayaa uudu leh yaa ayuha nabiyu nabiga kanow ayuuna ilaahay yaa ayuha nabiyu nabiga kanow xul waxaa u jira hawda ilaahay liaswaajika haweenkaas in kuntuna haddii aad ahaateen turidna inaad doonaysiin alxayaata nolosha adduyaa oo dhow iyo wasiinataha quruxdeeda fatacaalayna kaalaya umatickuna aan idin mudcad siiye wabtarixkuna aan idin sii deeye faraaxan sii deen jamiic oo wanaagsan wa in kuntuna haddaad ahaateen turidna allaha alla inaad doonaysiin iyo warasuulow rasuulkiisa iyo wadaara daarta alaakhirata oo dambe oo jannadii anne فإن الله ألا عدل رودي أبيه بالمصطنعات كل وهذا فرح ومن كنا إليك إذن كملة أجل أجل أجل كأسوع عظيم الروين هو أجل جمع الروين صار لدي وحان نكسوا بحمدي كسوا لي أوب وعيد أين نكسوا بحمدي ليس أمرك وغيبك الجلنا وقصوب أينك الجلنا أبدا على الأيال إله سبحانه وتعالى هرسا عن الروح حمايا وإله سبحانه وتعالى الروح حمايا أسرة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد غير سيك الروح حمايا أبدا ناسا إله من الروح حمايا وفترين جارد مكة أحكام كم ناسا عن كل جسواء سوك العافين كتابة وحولي إنت أنا أجد أحكام ثانية أرمها أنا أجري وحولي وحي أنت أنا قد على وحي ذلك رسول كنا عليه الصلاة والسلام مركي وحاولي أسحاكي سفرحات صفراء بغم عيهان وقال لي مرسى أسوحي أبنا مليها لي قال هان أبغاك لليها لي بنو نوير إيا بارك يا نمكة كانت رب بغم عيالها لي رئي السلام يا رسول كنا عليه الصلاة والسلام وهو قلت لي أسحاك سيئة أنه قل شيء وهي مرسى أسير وهي خير أهيني قفوة البسيلة وكرة دائم وكبير وين كنت نوع عليه الصلاة والسلام وحكار في الدنيا كما سمعتين وعمرك الاسير يتوريين اولاك نبع عليه السلام يسير مارين اي مرسى الدنيا يفعل صلاح رسولك ويجد هذين حوالها عن سلام يهلا لي وعين عمل رحمة الخصية وعندها اصنا مرسى نبع عليه السلام يكون مرسيين ايه ومرسى الدنيا مرسى الاله يرحم الله يبعي الوهود سبحانه وتعالى ونبع حرسى الاله يقول لا ايها النبي مرسانو لا ايها النبي مرسانو ثم هذه الهوى الهي لأزواجك هوينك هوينك هو هل هاي هوينك او صدارك هاي ومجر صدق بيزيلة الدنيا ويما ليس عنده وحر مجر أوسان هينين راح مجر أوسان هينين ويجيناء الدنيا هلين ويجيين وكذا هدى عن شيء لنا مرسي وحيالها تطوحاتك هي وحيالها سيئة فين رسول كان عليه السلام الدنيا والجاهل سأهي وصاو حرم الكب جنهين أين وعيد هذين وحي الله كان عيانا مجل حكب جنهين هاي إلا وإلا وإلا إلا على السيء سأفي رسول هو بإلالي عليه السلام مركة أستعرم عن رؤية الله من الناس مركة إلهي وقودة رسول كيسا وهذا يسل هذا هو ينكار إن كنتم هبابا حاسين سبيلنا إلى جولي فين أرى حياة مرسة الدنيا أودو حياة الدنيا حياة الدنيا تعداد دوري فين هي وزينة سراب وقلالة فتعالينا كهاري ولا سوك على ذا وما كنا عنا إلى مدعسية معنا مدعس وضراء لا يكون مدعيس يا إنسينا يا وصريح كنا عنا إلى في جاية راحا في جاية جميلة وناسا والله على يولا وذلك كنا من بين الرامي يبلع عن عيال كشين فرايا صراح وهو كمية أرفاج الصريحة هيد وضراء أيوه كمية وصدح لفظي أيوه أيوه لفظ الضراء هي لفظ الصراح لفظ الفراح أيها هذا كلا صنع الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الدنيا يا غبان في الزينة ليلة خارج يقول له بضع الصدراء بعد السيرة يا لما انت نوير كتن فورا يا وفراء السقارينا ولماذا ما تقول هاي السقارة في عندها هم مفسرين كانوا تفسير تخيير سكن فأولا إذا لم تخيير كانوا ما تخيير هو أحي نراغ وضبق أحي أحيك فأمير حوق نعا يا حبي إلا لن وحان وان دورمي مكين حان ونفسه الاختيار وقبع عيا ما تقول غاوي حسن البشري هو المفسرين كالغوين وصالحين كالتمدى إلى قسادة إلى أكثر أهل العلم الهي هذه ما يوسمعين تحويل الهي هو بركة سلو بدي هذا رقوي هو عيال عريب كل نوع الضاوات دور نبي لها يفور ما يعرفه ما هي وعلى خلال جيلي لي أبيه إلى المفسرين بار حلقها هديه حول الدنيا يجوين عليهم ويساس كو عبدالستان وكو أكريستان إن رسولك عليه السلام أو فاروق هاي أو دراق هاي فتحالينا ومسيحكونا وصريحكونا فاتوا إيدا بس كلام فولين مفسرين هو على التفسير أنا وعي كفاقين إنه وهي تفسير أو أهل وهذه أيدي العليم الدنيان دورني أنه إن دراق قوض وصدع سهارا وحضر وبول عبرهين وليس قبع المالهين المكاسي في رسول دراق وإن شعير الله بالعروي ورسولك وصدع سيقول رفو هارها لي حيان كان أولد السلام كهيبه ونبي عليه السلام وقدم في بعض العلماء روي جمعيون وحيد عليهم توصل رسول الله عن تسع نسوة إلى الجنة تعذر مكامات وتنطلوا إلى عليهم نبي عليه السلام حاول رؤى الصدق فقال هوينا فرمرك أسير هوي نبي عليه الصلاة والسلام لو بدأت أزيين أبنك أي أهايين وي نبقى يرسي يلا إلا ذين فعائشة ميمونة تنقفية وحفصة تدوهن هند وزينه سويرية محرم لك ثم سيدتا ثلاث وست مدمهن مهذب خاسي يعني حتى عبد الله عبد الله الحرام كان يبقى واحد وسط هذا قال له سيدنا ما راح يكتب له وي فهي هذه العائشة هي ميمونة هي حفصة هي ما راح تقيو هي هند هي زينب هي جويرية هي ما راح تحمل هي سودة هي حيوان تراو كاسي هذا عائشة الحي يعني بنت أبي بكر الصديق يعني كبنت أبي بكر يعني عائشة بنت أبي بكر يعني حتى راح الصبي بنت عمر يعني لو سيد عمر هذا ميمونة ما الحاجة ميمونة بنت الحرس الهلالية هذه صفية وحي صفية بنت صفية بنت أخطبية هذه صفية وحي صفية هذه بن نوير يكمل هذه هند أيضا وحي هذه أم سلمة بنت أبي أمية هذه زينب زينب بنت جحشية هذه جوريا وهي جوريا بنت الحرس الخزاعية عليها ذي المستقية هم أنا وهي الأم حبيبة بنت أبي سفيان عليها ذي أبي سفيان ما رشي جوري بن الحرس ثم جاي هاي الزوجة تبدي في جمعة سيئة هذا هو خاصة وينت هاي عالية بك إلهي نزول فيه سوى خدعي كذا خدعي وضعي وعب كنت يا أول إلهي وإن كنتنا هدابا هاتين بإذن الله على إنا الزوالي سين إلا ورسولي وإلهي نزول فيه إلى وجه هذا الدهان في الأخيرة وأضمه ورجى مرأة فإن الله ألا أعد وحودي يريد للمحسنات كل ونازل صنع لأور من ثم حقينا وأخذت لنا أشرا أجل أجل سأصوى حقين الروين ورجى مرأة هوي نصع عيضها مرسل يترد جن أولنك رسولك عليه الصلاة والسلام تختر من الأخيرة أخرج بانتره أي الدوحسين أجل من دوحسين أخرج من دوحسين والله ولي الدنيا الجنزيري ويكفت جنوي فك هذا لها اللي سيدنا أبو بكر الصديق أيها نبي عليه الصلاة والسلام يسوى خيرا ويدينا مرك نبي عليه الصلاة والسلام هو الكيس راس العين يسوى وهو يصدق عقلي بس هو أخي مرك أبو بكر يسوى يوى فصدية نبي الجار كيسة إذن نبي عليه الصلاة والسلام إنه أبو بشر سعيد نبي مرك رسوله عليه الصلاة والسلام وهو يسمى أبو بكر يوى فصدية أبو بكر مخوى أبو بكر العمر أيني يكون وعيدا ويديه ورائد ماي وأبقى لي مكة نبي عليه الصلاة والسلام أي أركيناه يستقوى الصمية وها الدعوة حوية مرسة وها مصوية حوية كنا يكون على يتيه نفسه أرسوه سيدنا عمر بن الخطاب وحوله هاي وهاني اليوم هاي وها نقول أرسيه وها نقول قولها يا أرسي عن نبي هو قصلي عليه الصلاة والسلام وعاد عليه إليه يسول في سيو حتى أكل هذا بنت خارجة سواها ينتيسي أيضا نصدق سؤالتي يعني نكع علي قرص مرسى أشأن كل الصيف حتى أكل هذا أي أصل عمال هذا حتى نعلمها سنتكعني لهذا وحلوكم هو إيديا مصرفون أبو قصوله عليه السلام مصرفون رسوله هو معي أدوره الدين يسيدنا عمر ثم نبي المرسى أخبئيه معي لأوله نبي عليه السلام مدينة أيها نبي وين مرسى أسفوه لك رسوله حول هذه كل حولية ولاي كما أخرى وأخوان هو يستمر لسادة كيف وإنه يسألها أن أصغير سؤالها يعني أبو بكر مرسى لا يسألها عائشة بجدي سألوا عن شيء أو قرصة كبر بحالي سيد عمر يسألوا لحظة ومرسى أسوى أسوى قرصة كبر بحالي أيضا وضعها رسولك مياد ويجين يسين وحاو سمها يسنين فكا أسيو هيدا لهم رسولك عليه السلام ولقين وحلو ويجي سمين ويجي سمين وعن أهل ويجي سمين مرك هذا عرمد أنه حيث أنتعيش رسولك عليه السلام حرب بالإمة وكسه قالي ومرك أكسل رسولك عليه السلام وأنت لا أكسل لك نفسه حيث سيد قالي آية دفن يا أيها النبي كل أزواجك إلى لغير جارة للمحسنات من كل أسن عظيم ويجي بيش مرك إذا ما تنبو عليه السلام وحب على عائشة مرك سيد هيت العائشة وعنبونا عليه السلام إلى رابي عائشة أنه حاندين يا إنا أن إذن تنبه أمر بي وأن جعل هنة إنا لم تدك دينا إلى أسكار شروري في والدين مرك سيد عائشة وحيد شوان حاجة يسو في شروري نبو عائدة ما وصلت بالأخير عائشة markaasi wuxuu isii atiika yaa rasuul allahi afashiir alawadiki arrintu hadda aad iyo aad gabadha khayr badan oo maaragta yaa u wanaagsan oo ahlusharafa aaday waxay tiri ilaahay rasuulkiisiyo hooyada iyo aabaha ni adiga kaala tuuraya maba dhici kartay tiri inaan adiga kaa tagin hooyada iyo aabaha ama tashado bal akhtaaru llaha warasuula wadaarada aakhiratay tiri ilaahay iyo rasuulkiisa iyo daasa aakhiraan doorahay tiri dhammaantoodna markaa wen jiray waa dhehenaayo sida caaisha tiri markaasa nabigu calayhi isalaatu wasalaam markaasuu arrintaas markuu ka maqlay ilaahayna waa ku jaajiyey oo ilaahay wuxuu soo dejiyey laa yaxilu laka nisaau min bacdi ayaa ilaahay soo dejiyey maalahan bacdigooda haweenkaa xaal kuma ahan marka waxaa la yidhi xaraskii markaasi waa laga koryaa rasuulka cali sa ayada soo firi doonaa oo maa kaana cala nabiy min xarajin fima farada allahu lahu ayaa noo imaan doonta iyo tujiu man tashaau minhuna watuwi ilayka man tashaau ayaa noo imaan doonta oo hadda ayaga markaasi nabigu calayhi isalatu wasalaam laguma xasrin marka haweenka rasuulka calayhi isalatu wasalaam sidaas ayay qaateen inay rasuulka iyo ilaahay iyo rasuulkiisa doorteen daarul aakhirana ay doorteen oo adduunyo iyo baabsar inay ka baxeen taasay doorteen ay marka taasaa ilaahay ka waramaya subxaanahu watacaala haween markaasi kuwa ugu khayr badan bay ahaayeen laakiin arrintaasu markay ka dhacday haddii xag ilaahay xaggiisa markaasi arrintaasu waga timiday oo haweeyi ilaahay rasuulkiisa iyo aakhiray doorteen oo adduunyada ayga ka duujiyeen inay maal adduunya iyo nabga ku qabsadaan farahay ka qaadeen sidaasaa ayagana ilaahay subxaanahu watacaala wax weyn oo abaara uu ku siiyey ilaahay haddana wuxuu yihi subxaanahu watacaala asagoo markaasi ayaga la kadaabaayo yaa nisaa annabiy nabiga haweenkiisi oo ayuu ilaahay man yaati ruuxi la yimaada oo minkuna idinka idinkamida bifaaxishatin faaxisho mubayinatin oo cad low la qadiro weeye marka hadda aayadahasan waa kadaab ilaahay xaggiisa ka socda oo lagula kadaabaayo haweenka rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ayagoo la daahirinaayo fadliga isku leeyihiin iyo qadarka ay leeyihiin ilaahaykiisa isu leeyihiin maxaa yeele waxay culimmo yidhaahdaan laana alcataaba watashiida filkitaab mursiluna birafcati rubatiina weye waxa weeye dagaalka la dagaalayo iyo kadaabka lagu adkaynayo wuxuu ku ogeysinaya darajadoodu inay aad iyo aad u sarayso maxaa yeele waxaa darajadoodu ay ku saraysaa reer rasuulka bishidati qurbihina min rasuulillahi sal allahu alayi wasalam udhawaashada rasuulka calayhi isalatu wasalaam ay u dhow yihiin ayaa aad iyo aad u dahiradaa layidhi haddana waxaa weeye waa markaasi radiicaadkiisu fil jannati nabiga jannada kuu la jiifsanaya wey haddana marka waxay yidhaahdaan fa biqadri lqurbi min rasuulillahi sala allahu calayhi wasalaama yakuunu lqurbu min allah waxaa la yidhi qofka waxaa weeye sidau rasuulka calayhi isalatu wasalaam ugu dhow yahay ayaa dhawaanshadiisa alla xaggiisana ay tahay oo qof walba qofkuu rasuulka wada dhow yahay ayaa ilaahay lagu wada dhow yahay weye dad waxaa jira markaasi sheegeen xujiga nabiga calayhi isalatu wasalaam iyo loo dhawaado iyo nabiga lagu tacalluqo inay sirku tahay laakiin taasi jahli oo murakaba weeye waxbana diinta islaamka ka baxan waxay rasuulka calayhi isalatu wasalaam ay ku waaweyn ay ku hormareen oy markaasi maqaamkooda uu ku weynaaday iyo derajadooda haweenka waxa weeye qurbigaas nabiga calayhi isalatu wasalaam ay udhow yihiin qurbiga markaasi dadka saalixiintaani haddii nabiga laga soo tago qof walba qofkuu qof saalixa waga dhow yahay ilaahay subxaanahu watacaala ayuu gaga dhow yahay haddii waxa weeye qof wanaagsano qofkaasi waxa weeye wadadii saalixduu yahay ilaahay markaa wuxuu nahay yaa ayuha annabiyu yaa nisaa annabiyu dhahay yaa nisaa annabiyu nabiga haweenkiisiyo man ruuxi yaci la yimaada oo minkuna idinka idinkamida bifaaxishatin faaxisho faaxishadan culimmada waxay yidhahdeen waxaa lala jeedaa zina layi macnaha waxa weeye low ay idinka dhacdo mid adinka idinkamida ficilkan khabiiska ahu oo uu ka dhaco waxa weeye arrin weyn oo markaasi musiibo ah oo cuquba ayadan ku dhacaysa weyi taasaa markaasaa laga wadaa laakiin hadda culimmadu waxay yidhahdeen hadda khusuusiya kuma aha haweenka rasuulka calayhi isalatu wasalaam ambiyada haweenkood oo dhan ayaa loola jeeda waxaa layidhi haweenka ambiyada oo dhanna waxaa layidhi zinada way ka dhowsan yihiin laakiin low la qadiro wey arrintaan saas daraaddeedaa saxaabiga ee ibn cabbaas wuxuu dhahay maa baqat imra'atu nabiyin qablu dhahay nabi naaftiisu ma zinaysano makaasi mar sormutay wainamaa kaanat imra'atu nuux waluut fi liimaani wadaac waxa weeye nabi nuux iyo nabi luut هويكي الصحانة ساهم أولا سودة إلهي ولا خيانة خيانة وصحيح لحق الدين تابع عليها فمتى الزنم يسجي النادي أما تقريبنا قال أهيبا للمفسرين تابع على قولة نشوش تابع قولة الناس في مدى هي أخلاق مدى على قولة هذه قالوا يا صاحب هويكي هذين الصوار والسماح الفوق دينا لله إلا اللواد ولي لكن هذين الصوار والسماح دين صوار والسماح يجيرون قراءة وهو المعاصر إن شاء الله تعالى نقول يتاوي مرت هذا الناس كان إلى الزوري بفاحش السنة هذا ما كان الصوار والسماح مرت وحال الروضة إلى المرت هذا المعاصر تعالى يتاوي تيسك وخميجة ولي مرت وإن مرت هذا الحمود وزيز مرت هذا الوينس إلى الزور وهذا نقل سريس إلى أروي إلى الجميع المعاصي إلى الجميع معاصي ما كذا لرجلا سلا سلنا أظهر إلى الرمل ما سعرت أنا ما سوى حين قريت على سبيل الفضل والتقدير لي والله يلام على سعي لا ينفكر يا حمدان عملك يا وانك رسول كان عليه السلام مدحرات لي مصونات لي فما سوى الغضب ولا صاح شو أنا ما رزق ولا إلى رسول يا نساء النبي نبيها ونفيس يوم من روح يأتي لي ما أظنكم إليك أن يكمل بفاحشة فالسنون ولينة مرحة يقول لا عصى أمير لا عصوى ولا لا ضياء لا يدع العذاب على سوى الوضع لا ضياء لا فإن المراد إلى الوضع لا ضياء فالوحى الوية غير كيل إنتلع على المراد في العذاب هاي المقام في الأيام مقام سراء الوية وكان ذلك تأثير هذه على الله إليك الكيسة يسير نسكت لن أي أحد عذاب كاسمه إلهي وأسه لي إنه كاسع عذاب ومن روحي يغمض عبد عود إلهي قوم من كنا إلينك إلينك مدى لله الله عبد العود ورسولي رسول في سماء عبد العود وتحمل عمل فلا صالحا عمل صوبا نرتها الله مسيني نعود إلهي أتنا أجد كذا مرة سيد رضم الأيام مسيني وأتنا وحا نعود ديارنا لها تأصول إلهي إسرا إسرا إسرا رسول خليم الأولى نسان حديث السلام بحمان إليه مادان عذاب إن الله مرابا يا إلهي سبحانه ونادهد إليه مادان خير إن الله مرابا إليه شيئا ألا وروض سبحانه وتعالى ومن هو إليه مضع بيعا ومن كل إليه إليه فبدا لله الله بيعا يروا رسول إليه رسول كيسا وتحمر عمل فسد صالحا عمل صوبا نوتي هاوان السلين إلى هون أهلا حتى أجل كيدا مرتين لربا مثلي سواد غير هنا وي غير كود إنت لا صار لبضار صورا أيا رسينا يا غير كود أولاً فكرة إنت رسينا لبضار صورا رسينا يا وي إنت أسنو يكون مقام جارة يا إنت أسنو مطيسين نبي عليه السلام قرد يسيك هنا يا وإعتنى وحا مضي أرنو لإله الهاء أيضا فسر نسل يو لإله فسر يسر كريم ربنا سن قرد وحا ولا رسل كريم ما بيه قرآن كالغوشة ويتنبى لرسينا ومركة سواء شيء زيادة هوي هذا على وجه ريان نساء النبي ماذا هو نفيس له رسولنا مرتبين كأحد الأحد في الرسوة ومن أنا فأي أولا صميدة أحد أولا في صميدة لديه متي إذن وإله وأنا الله صامرنا وقع أنت لو هو أسخينا فنبي عليه السلام سيء مدويه وهي وهي نفسها في الدليل وطاري إن مرساسي قد الكرودة هي على مضوضة أي آج آج وإنت وهي مركب وحان الآية الذين هنا ليها هنا التهوات حاجة ساوية جيلة الدنيا نقع الضلطان محايلة وفكرة ويشين محايلة الرسول كان عليه السلام وطوضع رسل من الدنيا وليس في الدنيا مني أنه الدنيا لسميه به أيضا إذا مطمعها ضدك رسولك عليه السلام منه رسلها تالي معنى وحال الأولى ندع لك إذن كمدة ومطمعها ندع وكمدة أحد النساء ما لاك له عاد قوي تفضل فحاجة أفعاد وي فقط تفق نبي الله وأبوه الدنيا سقاطه الدنيا ليس فقطه بس أقول إلهي يعني سألنا لي نبيه وانكيس يرو رسولنا ميسي يدين كأحد نحك والله صورة ومن أن نساء أولان في القاملة وأصدقوا أرمي إنه سقيتون على هذا القاعة السلطان فلا تخلعنا هود العنى والإلهي دل قول القرص هل هود العنى وفيدمع أو دمعه هل ليس في قلبي قلبي سمران بشه وهذا مناسقة وقلنا له الإلهي قولا قول قرص أصور محروف له وناسا فلا تخلعنا دل قول قرص هود العنى وهذا الاستجابة هل دمرك أسيد كأجلالك أصورها من أولي وفيدمع أو دمعه هل ليس في قلبي قلبي سمران بشه هذا وهو ينك رسولك أو ما أصنع دمعه ومثل مناسقة أولي لكن هذا هو حقا انت فرقليك يا سبب الليل بديعة تيب إنك يرور وقلنا الله لإله قولا قول قول قول قول محروف نور ونرسم oo aan kulu awsan ku jirin, dadka way la wahamayaan. Laakiin hadalka istijaabiska oo noocaas ayaa la diiraa qowxasana weye, oo ay ku jirto midka saliirkaaga tacliimiyo, midka safiirkaaga loo naxariisto, shakina uusa aman siiri karaynin oo shaki dhali karayn. marka casharkeedintaas ku soo jeeda, walaal subxaana wa tacaala, assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.